قال لي قائل رأيتك ساهوا آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا لا أستطيع مدحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم. آل البيت كل يوم جمعة الساعة 2 ظهرا مع أميمة الشاذلي فقط على راديو ربيع. بنفسي آل طه من حباهم إلهي في الحياة وفي الممات، فلولا أنهم خير البرايا لما صلي عليهم في الصلاة. أليس هم وإن قصرت أهلي وآبائي الكرام وأمهاتي، أحبهم وأفنى في هواهم ولا أخشى الذين أو اللواتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي راديو ربيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. كانت آخر شخصية من شخصيات آل البيت تحدثنا عنها كانت عن سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما، واليوم سنتحدث عن أخته وسمية جدته السيدة فاطمة الزهراء. إنها السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين رضي الله عنها. اسم فاطمة في اللغة العربية مأخوذ من الفطام بمعنى القطع، ومنها فكرة فطم الإنسان أو فطم الصبي الصغير. فطم الصبي معناها في اللغة العربية فصله من الرضاع. والسيدة فاطمة النبوية سميت بفاطمة لأن الله تعالى فطمها بالحق عن الباطل. ده أصل اسم فاطمة لما تسمى به الفتاة. وطبعا السيدة فاطمة هي سمية يعني اللي تسمت على اسم جدتها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولدت السيدة فاطمة النبوية عام 40 هجريا بالمدينة المنورة. ده أشهر قول بأنها ولدت عام 40 هجريا بالمدينة المنورة. أمها هي السيدة أم إسحاق التيمية بنت طلحة ابن عبد الله. وأم إسحاق اللي هي أم السيدة فاطمة النبوية كانت زوجة لسيدنا الإمام الحسن الصبط، الإمام الحسن الصبط المقصود به الإمام الحسن ابن سيدنا علي مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول عن الحسن والحسين بأنهما سبطين، ولذلك اشتهر باسم السبط تمييزا لهما عن سيدنا الحسن والحسين من نسلهما، في الحسن المثنى والحسن المثلث وفي الحسين الأصغر، فتمييزا لهما لما نحب نقصد سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين أبناء سيدنا علي بنقول حسن السبط أو الحسين السبط. أمها أم السيدة فاطمة النبوية أم إسحاق التيمية كانت زوجة لسيدنا الإمام الحسن، وعند وفاته أوصى سيدنا الحسن أخاه سيدنا الحسين أن يتزوجها من بعده، فتزوجها وأنجب منها السيدة فاطمة النبوية. السيدة فاطمة النبوية كانت أشبه الناس بجدتها السيدة فاطمة الزهراء، يعني هي مش بس سميتها، مش بس هي متسمية على اسمها، لا وكمان هي فعلا كانت أقرب شبها في وجهها بالسيدة فاطمة الزهراء كما وصفها أبوها سيدنا الحسين. وكانت فصيحة أديبة وكريمة دائمة العبادة، وقد ورد عنها بأنها كانت تسبح بخيط معقود، يعني اللي هي فكرة السبحة، كانت بتسبح على المسبحة السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها. لقبت السيدة فاطمة النبوية بأم اليتامى، واللقب دوت مشهور جدا في مصر، لما بيتكلموا على السيدة فاطمة النبوية بيقول لك أم اليتامى. فأم اليتامى ليه؟ لأنها كانت بتاخد معاها اليتامى اللي فقدوا الآباء في موقعة كربلاء. طبعا احنا عارفين في موقعة كربلاء كل الرجال تقريبا قتلوا ما عدا سيدنا علي زين العابدين من نسل سيدنا الحسين، فكانت السيدة فاطمة النبوية بتأخذ معاها اليتامى اللي هم فقدوا آبائهم في موقعة كربلاء، بتاخذهم معاها في كل حتة حتى في رحلاتها، وتاخذ معهم كمان من الأيتام أو اليتامى الغير كمان موقعة كربلاء، اليتامى بشكل عام أي حد كان بيتوفى عنه أبوه أو أمه كانت هي بتضمه بيها في تنقلاتها وفي رحلتها، حتى أنها أخذتهم معها إلى مصر لما راحت تفرق إلى مصر حيث استقرت فيما بعد وتوفيت بها، صحبت معها أيضا هؤلاء اليتامى، فكانت تسمى بأم اليتامى رضي الله عنها وأرضاها. السيدة فاطمة النبوية كسيدة من سيدات آل البيت تعرف بالأخلاق الحميدة، والسيدة فاطمة النبوية كانت كريمة معطاءة. ومما يحكى من كرم السيدة فاطمة النبوية أنها بعد أن تركت اليزيد في دمشق، هي وأخوها سيدنا علي زين العابدين والسيدة زينب بنت سيدنا علي عمتها، خرجوا ساعة ما خرجوا تركوا اليزيد في دمشق ورجعوا مرة أخرى إلى المدينة المنورة، وهم في طريقهم إلى المدينة المنورة كان معهم رجل من أهل الشام أكرمهم وحافظ عليهم طوال الطريق، فالسيدة فاطمة قالت لأختها السيدة سكينة قد أحسن هذا الرجل إلينا، فهل لك أن تصليه بشيء، يعني تديله حاجة؟ فقالت والله ما معنا ما نصله به إلا ما كان من هذه الحلي، كانت شوية بقية الحلي اللي معاها، فقالت ففعلي، فأخرجت له سوارين ودملجين. الدملج السوارين اللي هو الأساور، والدملج زي الأساور بس بيكون ملبوس في الدراع من فوق، بيكون ملبوس في الدراع من فوق، ده الدملج. فأخرجت له السوارين والدملوجين وأعطته الحلي فرده، رفض ياخده، وقال فيما معنى الكلام أنه فعل ما فعل لا رغبة في الدنيا ولكن لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله. فده كان مما يحكى عن كرم السيدة فاطمة النبوية، كانت بتراعي الناس اللي حواليها والناس المخلصين، ما ممكن كانت هي فصل الأزمة اللي هي فيها والمأساة اللي هي مرت بيها في كربلاء تخليها ما تفكرش في حاجة زي كده، لكن هي كانت دايما تذكر هذا الأمر، وآل البيت دايما يتميزون بالكرم ويتميزون باليقظة حتى في عز الأزمات. أيضا من كرمها ما ذكر في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني عن كرمها مع الفرزدق، والفرزدق أحد أبرز شعراء آل البيت الذي أنشد القصيدة التي ذكرناها في حلقة سيدنا علي زين العابدين، القصيدة التي مدحوه فيها وقال لهشام بن عبد الملك هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا الشاعر الفرزدق ذكر في الكتاب كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني عن الكميت، وهو شاعر قديم من شعراء آل البيت. الكميت أخذ معه الفرزدق ودخل على السيدة فاطمة بنت الحسين اللي هي السيدة فاطمة النبوية، فقالت هذا شاعرنا أهل البيت، هي عارفة أن هذا الشاعر الذي دافع عن أخيها سيدنا علي زين العابدين، فقالت هذا شاعرنا أهل البيت، وديته حاجة يشربها وجت تديله نقود إكراما له، فرفض وقال والله لا أقبلها إني لم أحبكم للدنيا. كان دايما رغم كل الظلم اللي تعرض له آل البيت كان ربنا بيسخر ليهم ناس بيكونوا مخلصين فعلا في حبهم ليهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله دون انتظار إلى مقابل الخدمة أو الحاجة اللي هم بيعملوها، فقط حبا في آل البيت. يا من يراك في القيام عليك منك المراره هب لي من الغفران ربي سعادة أيضيق بي أمري وباب المصطفى السيدة فاطمة النبوية تزوجت أولا من ابن عمها سيدنا الحسن المثنى، والحسن المثنى البعض بينطقها المثنى، هو مش المثنى، هو سيدنا الحسن المثنى بمعنى أنه رقم 2، الحسن رقم 2 يعني معناها اسمه مكرر، فهو سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن الصبط ابن سيدنا علي بن أبي طالب، يعني الحسن ابن الحسن ابن علي، فلذلك سمي بالحسن المثنى. كان هذا أول زوج للسيدة فاطمة النبوية. وقد ورد أيضا في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني وفي البداية والنهاية وفي أكثر من كتاب من الكتب التي أرخت حياة بعض الصحابة وبعض التابعين، كتب في الكتاب خطب الحسن بن الحسن إلى عمه الحسين صلوات الله عليه، هذا كما جاء في أبي فرج كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، قال: خطب الحسن بن الحسن إلى عمه الحسين صلوات الله عليه وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه، فقال له الحسين رضي الله عنه: اختر يا بني أحبهما إليك. فاستحيا سيدنا الحسن ولم يرد بجواب، فقال له سيدنا الحسين رضي الله عنه: فإني اخترت منهما لك ابنتي فاطمة، فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا الحسين أبو السيدة فاطمة هو الذي اختار السيدة فاطمة لتكون زوجة لابن عمها سيدنا الحسن المثنى. ويقال بأن سيدنا الحسن المثنى هو بنفسه من اختار السيدة فاطمة حين خير بينها وبين السيدة سكينة أخت السيدة فاطمة. وقد أنجبت السيدة فاطمة النبوية من سيدنا الحسن المثنى، أنجبت منه عبد الله المحض. عبد الله المحض هو مشهور باسم عبد الله المحض، وكلمة المحض في اللغة العربية معناها الخالص، فقيل بأنه سبب تسميته بعبد الله المحض أنه الخالص العبودية لله سبحانه وتعالى، كان خالصا في عبوديته لله سبحانه وتعالى. وقيل بأنه سمي بذلك لأن في اللغة العربية كلمة محض أيضا لما يقال على إنسان، لما يوصف بها إنسان بأنه محض، معناها بأنه خالص النسب، وهنا محض على سيدنا عبد الله المحض لأنه كان أول ابن خالص يكون من نسل سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين. فسيدنا عبد الله المحض أبوه يبقى سيدنا الحسن المثنى ابن الحسن السبط، وأمه السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين السبط، فهو حفيد سيدنا الحسن، كان أول حفيد وأول واحد يطلع من أب وأم حسن وحسين. وقد مات سيدنا عبد الله المحض في سجن أبي جعفر المنصور. أيضا من أبنائهما، من أبناء سيدة فاطمة النبوية وسيدنا الحسن المثنى، من أبنائهما سيدنا الحسن المثلث. وحسن المثلث معناها الحسن رقم 3. طبعا احنا كنا عارفين وملاحظين كويس قوي ان آل البيت كانوا بيسموا الاسماء مكررة كتيرة جدا تيمونا وبركة، وفي نفس الوقت عشان خاطر من الاسباب اللي كانت بيسموا بيها الاسماء ديت الحفاظ على الاسم، انهم عارفين انهم بيقتلوا على طول زي في كربلاء كده لما كان سيدنا الحسين عنده علي وعلي اكتر من علي، يقال 3 ويقال 2، فلم يتبقى منهم سوى سيدنا علي زين العابدين. وهو ايضا مات في سجن ابي جعفر المنصور مع اخيه عبد الله المحض. ايضا من ابنائهما سيدنا ابراهيم الغمر، ويقال عنه سيدنا ابراهيم الغمر لانه لاغماره الناس بالجود والكرم، كان بيغمرهم بالجود والكرم. وكان ينطق ايضا، البعض سماه بسيدنا ابراهيم القمر وليس الغمر، وقيل بانه سمي بالقمر لجماله. وهو ايضا توفي بسجن ابي جعفر المنصور. وقيل بان كل من مات في السجن من ابناء سيدنا الحسن المثنى اللي هو زي ما احنا خدنا بالنا سيدنا عبد الله المحض وسيدنا الحسن المثلث وسيدنا ابراهيم الغمر، الثلاثة ماتوا في السجن، فماتوا مقتولين بالردم. قيل بان ابو جعفر المنصور ردم عليهم السجن اللي هم كانوا موجودين فيه فماتوا بالردم. وده الموضوع اكثر منطقية، لان يقولك ان دوت مات في سجن ابو جعفر المنصور والتاني مات والتالت مات، طب سبحان الله ما فيش حد فيهم خرج من السجن، اشمعنى الثلاثة ماتوا؟ فالاقرب للمنطق ان هم الثلاثة تم قتلهم اثناء سجنهم. ايضا من ابناء السيدة فاطمة النبوية وسيدنا الحسن المثنى السيدة زينب، وقد سميت على اسم عمتها السيدة زينب، وايضا على اسم ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله السيدة زينب بنت الرسول. فهؤلاء أبناء السيدة فاطمة النبوية من زوجها الأول سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين. بعد وفاة سيدنا الحسن المثنى تزوجت السيدة فاطمة من سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان، أنجبت منه محمد الديباج، اسمه محمد واشتهر باسم محمد الديباج وسمي بذلك لحسن وجهه. كلمة الديباج تقال على الإنسان مليح الوجه، إنسان اللي وجهه جميل. وأيضا قتله أبو جعفر المنصور، بس قتله مش حطه في السجن، قتله وقطع رأسه وبعث بها إلى خراسان. وده أكبر دليل يمكن يدلل لنا على أن الثلاثة الباقيين لم يموتوا في السجن بشكل طبيعي، اللي هم أبناء سيدنا الحسن المثنى أبناء سيدة فاطمة النبوية من زوجها الحسن المثنى، أنهم قتلوا بالعمد بالقتل وليس بطول بقائهم في السجن. الثلاثة ماتوا لأن اللي يقتل واحد من أبناء سيدة فاطمة النبوية ويقطع رأسه يبقى طبيعي جدا ان بقية اخواته هم كمان يتقتلوا ولكن بطريقة اخرى في السجن. يعني هو تخلص من ابناء السيدة فاطمة النبوية بشكل او باخر، اما بالقتل واما بالسجن وردم السجن عليهم. ايضا انجبت السيدة فاطمة النبوية من سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن عثمان بن عفان زوجها الثاني، انجبت منه القاسم، وقيل ايضا بانها انجبت منه رقية. في بعض المراجع التاريخية تذكر اسم رقية كاحدى بنات السيدة فاطمة النبوية من عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، والبعض لا يذكرها. بالنسبة لزوجها الثاني في قصة لازم اذكرها، القصة دي هتلاقوها موجودة في اغلب كتب التاريخ، تقريبا كل كتب التاريخ التي تحدثت عن زواج السيدة فاطمة النبوية اوردت هذه القصة، وانا هذكرها لا لاثباتها، يعني كتب التاريخ مش بتثبت حاجة، مش شرط تكون حاجة دي حصلت فعلا، ولكن اكتر من حد حكاها او حد حكاها لاكتر من شخص الى المؤرخين، فالمؤرخين تناقلوها تناقلوا الخبر نفسه واوردوها في كتبهم. من ضمن القصص ديت هحكيها الاول وبعدين نفند الكلام دوت. لما حضرت الحسن زوجها الوفاة قال لفاطمة انك امرأة مرغوب فيك، وكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان إذ خرج لجنازتي قد خرج على فرس لابسا حلته يسير في جانب الناس فيتعرض لك، فانكحي من شئت سواه فإني لا أدع من الدنيا ورائي هما غيرك. فقالت له آمن من ذلك، وحلفت له بالعتق والصدقة أنها لن تتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان، ثم مات الحسن، وخرج عبد الله ابن عمرو لجنازته في الحالة التي وصفه بها سيدنا الحسن المثنى، فنظر إلى فاطمة، السيدة فاطمة النبوية، حاسرة تضرب وجهها. الكلام ده هتلاقوه موجود في كل كتب التاريخ، سواء كان البداية والنهاية أو الأغاني الأصفهاني أو لغيره، كلهم نقلوا نفس القصة ديت بنفس نصها. كانت السيدة فاطمة حاسرة تضرب وجهها، فأرسل يقول لها: إن لنا في وجهك حاجة فارفقي به. فاستحيت وعرف منها ذلك وخمرت وجهها. فلما حلت، يعني لما عدى فترة العدة عدت وبقى ينفع أنها تتزوج أي حد بعد وفاة زوجها، فلما حلت أرسل إليها يخطبها، فقالت: كيف بأيمان التي حلفت له؟ يعني حامل إيه في الأيمان اللي أنا حلفتها قدام زوجي السابق سيدنا الحسن المثنى لما وعدته وحلفت له بأن أنا مش هتزوجك؟ فأرسل إليها يقول لها: لك بكل مملوك مملوكان وعن كل شيء شيئان. فعوضها عن يمينها فنكحته، يعني تزوجته. طبعا الكلام دوت اللي مذكور في كتب التي أرخت حياة السيدة فاطمة، وأصلا ما ذكر عنها في كتب التاريخ قليل وليس بالكثير، ولكن هذه القصة وردت إن السيدة فاطمة سيدنا الحسن قال لها: ما تتزوجيش بعد مني فلان، وتزوجي أي حد تاني. وهي حلفت على ذلك وعدته بذلك، ثم بعد ذلك نقضت عهودها وخرجت للجنازة. وكان الشخص اللي هو قال لها عليه دوت فعلا في الطريق كلمها وتعرض لها، وهي كانت بتضرب وجهها السيدة فاطمة النبوية. طبعا ديت مش أخلاق سيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة، يعني إزاي تقول الكلام دوت على السيدة فاطمة النبوية اللي عرفت بالأخلاق الحميدة؟ بيت النبوة مش من أخلاقهم أولا إن هم يلطموا على وجه. دي رأت أمامها سيدنا الحسين وهو تقطع رأسه، ولم تلطم وجهها، ولم يرد أن أحدا من نساء آل البيت لطم وجهه عند مقتل سيدنا الحسين أو عند مقتل الناس في كربلاء أو في معركة الطف. هتقوم تلطم وجهها على زوجها اللي مات موتة طبيعية قدام منها؟ أمر غير منطقي ولا يليق ببيت النبوة. تاني حاجة، إن هي في الجنازة كانت ماشية وعبد الله بن عمرو اللي هو زوجها التاني اللي تزوجته بعد كده كان عمال يعني بينظر إليها نظرة مش ولا بد، وبيتأملها كامرأة وهو في جنازة. يعني أنت في جنازة ولا في جوازة؟ يعني أنت مركز في إيه بالظبط؟ فدي إساءة لسيدنا عبد الله بن عمرو، إساءة لأخلاقه، طعن في أخلاقه إن هو بينظر إلى النساء في وقت المفروض أنت بتركز فيه على الأحزان وعلى الميت وعلى ما يحدث. تالت حاجة، إن السيدة فاطمة كده أنت بتتهمها بأن هي بتستهون بحدود الله. يعني هو المفروض إن الحلفان لما تحلف حد، أنت مش بس حلفان، ده حلفان ووعد. هي وعدت سيدنا حسن المثنى وحلفت له، وهي بالشكل دوت لما هي تتزوج سيدنا عبد الله بن عمرو على الرغم من وصية زوجها، يبقى كده هي خلفت العهد اللي هي قطعته على نفسها أمام سيدنا الحسن، وفي نفس الوقت كمان استهانت بالحلفان ويلا نكفر عنه مش مشكلة مدام هتزوجك. سيد شباب أهل الجنة حيربي بنته على هذه الأخلاق؟ مستحيل طبعا. السيدة فاطمة النبوية روت أحاديث عدة عن جدها سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله، روت عن أبيها الإمام الحسين وعن عمتها السيدة زينب بنت علي وعن عبد الله بن عباس وعن بلال بن رباح وعن غيرهم، فكانت من رواة الحديث الثقات المذكورين في كتب السنة. نستكمل الحديث عن السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنها وأرضاها دقائق، ونعود مرة أخرى على راديو ربيع. جهلي للكريم الأمثالي الحسين خليلا يقف واذكر ورد الصفا. رسول الله لي أمل ولي غرام بهم يزداد من عشمي. هم صفة الخلق كل الناس دونهم، من ذا يدانيهم في النبل والشيم. هم زينة الأرض لا يبلى تراثهم، كهذه الشمس لا تبلى من الهرم. عاشوا سنين ككل الخلق وارتحلوا، لكنهم سنن تبقى بلا قدم. عودة مرة أخرى مع برنامج آل البيت، وما زلنا نتحدث عن السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين. ذكرنا في حلقة السيدة زينب عمتها، عمة السيدة فاطمة بنت الحسين، ذكرنا في تلك الحلقة أن السيدة فاطمة شهدت معركة الطف أو موقعة كربلاء بعد مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه. ولما اقتيدت مع بقية نساء آل البيت إلى قصر يزيد في دمشق، ذكرناها مع السيدة زينب ونذكرها مرة أخرى هنا، قام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، طبعا بالكلب تحدث مع اليزيد، اليزيد بن معاوية، يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية فإن سباءهم لنا حلال. وهذه الجارية كان يقصد بها السيدة فاطمة النبوية، وكانت وقتها شابة صغيرة السن. فقام رجل وقال: يا أمير المؤمنين اديها لي هبها لي فإن سباءهم لنا حلال. يعني مش كفاية ان هم قتلوهم واقتادوهم بهذه الطريقة المهينة، لا وكمان يعني بيعاملوهم كأسرى الحرب، ولا أي اعتبار لآل بيت النبي، ولا أي حرمة لآل بيت النبي، وكمان عايزين يأخذوا نساءهم زيهم زي أسرى الحرب سبي. فقال علي زين العابدين، سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين: كذبت ولا أمت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. يعني مش هتقودها إلا بقى لخرجت من الدين. ووردت هذه القصة كما ذكرنا سابقا على لسان عقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت سيدنا الإمام علي رضي الله عنهما، أن رجلا من أهل الشام قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه، يعني السيدة فاطمة النبوية، وكانت وضيئة كما ذكرنا. فخافت السيدة فاطمة وتعلقت بعمتها السيدة زينب وقالت: يا عمتاه أوتمت وأستخدم، يعني اتيتمت، أوتمت يعني اتيتمت، اتقتل أبويا، أوتمت وأستخدم، يعني وكمان هيستخدموني كجارية، هيأخذوني جزي السبايا. فقالت السيدة زينب لذلك الرجل: كذبت والله ولا أمت، ما ذلك لك ولا له. وفي رواية أخرى: ما ذلك لك ولا لأميرك، ولا لأميرك تقصد به اليزيد بن معاوية. فغضب يزيد وقال لها: كذبتي والله إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلت، لو كنت لا الموضوع ده ليا، ولو عايز أعملها حاملها، وعايز أخدها غصب عنها هاخدها. فقالت: كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فغضب اليزيد واستطار ثم قال: إياك تستقبلين بهذا؟ أنت بتقولي الكلام ده ليه أنا؟ أنت مش واخده بالك أنت بتكلمي مين؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. أخوك مين؟ سيدنا الحسين. وأبوك مين؟ سيدنا علي. هم دول اللي خرجوا من الدين. فردت عليه السيدة زينب وقالت: بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. فالرجل قام مرة تانية بعد شوية وقام قال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه. فاليزيد بقى حس بقى إيه، يعني أنت جبت لي الكلام من الأول، لو كنتش اتكلمت ما كانش حصل ده كله. فقال له اليزيد: أسكت، وهب الله لك حتفا قاضية، أنت حتوديني بدهية، ربنا ياخدك. فدي كانت قصة السيدة فاطمة النبوية مع اليزيد في قصر في قصره بدمشق، والتي دفعت عنها السيدة زينب بنت سيدنا علي على الأرجح، وقيل سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما. توفيت رضي الله عنها عام 110 هجريا، وقيل سنة 116 وقيل سنة 117، ولها من العمر تقريبا 70 سنة. وعلى القول الثاني اللي بيقول سنة 117 فهيبقى عمرها 77 سنة تقريبا، لان حتى ميلادها قالوا سنة 40 على اغلب الظن، يعني مش بدقة. وكان ذلك في خلافة هشام ابن عبد الملك في فترة الحكم الاموي. السيدة فاطمة النبوية دفنت في مصر، وفي قدومها الى مصر بعد كبرها خلاف، والمشهور اللي حققه شيخ الإسلام الأجهوري كما قال الشيخ محمد زكي إبراهيم، هو رائد العشيرة المحمدية وشيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، قال في كتابه: شيخ الإسلام الأجهوري مؤيدا بخطط الشهاب الأوحدي، هذه الخطط أو هذه المخطوطات تثبت قدوم السيدة فاطمة النبوية إلى مصر ووفاتها بها ودفنها في مقامها المشهور بمسجدها الآن في سفح المقطم. وقد جدد مسجدها ومقامها جماعة من أواخرهم عبد الرحمن كتخدة وعباس حلمي الثاني، ثم كان التجديد الأكبر والتوسعة العظمى في العصر الحاضر، تقريبا كانت في عصر جمال عبد الناصر. بالنسبة لضريح السيدة فاطمة بنت الحسين، ناس كتير شككت في ان الضريح الموجود في الدرب الاحمر بتاع السيدة فاطمة النبوية ان هو مش بتاعها هي، ولكن علي باشا مبارك، وعلي باشا مبارك كان من علماء مصر وهو من انشأ دار العلوم، اكد انها مدفونة في هذا المكان، ونجد ذلك في الخطط الجديدة. وبإذن الله في آخر فقرة هيتحدث بالتفصيل الوصف اللي هو وصفه لمسجد السيدة فاطمة النبوية بكل ما فيه، عشان نتخيل مع بعض شكل المسجد إيه وشكل المقام إيه. وأيضا في كتاب مراقد أهل البيت بالقاهرة اللي احنا قلنا إن هو للشيخ محمد زكي إبراهيم، كتب بأن البعض تحدث عن احتمال أن من في هذا المقام ليست السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين وإنما حفيدته، لأن على القبر رخامة مكتوب عليها أم سلمة، والسيدة فاطمة بنت الحسين كانت تعرف بأم اليتامى. فهم قالوا على هذا الأساس حيث إنهم كتبش عليها أم اليتامى، يبقى أكيد مش هي السيدة فاطمة بنت الحسين، وإنما هي حفيدة السيدة فاطمة بنت الحسين، لأن السيدة فاطمة بنت الحسين حفيدتها فعلا كان اسمها برضو فاطمة. ولكن الشيخ محمد زكي إبراهيم رد على هذا الاحتمال بأنه من المحتمل أن تكون كنيتها أم سلمة بالإضافة إلى أم اليتامى، يعني ممكن يكون عندها أكثر من لقب. والبعض الآخر قال هي كنيتها أم سلمة، وأما لقبها هو أم اليتامى، يعني هي تلقب بأم اليتامى، ده اللقب اللي أطلق عليها نظرا لتصرفاتها، ولكن أم سلمة دي الكنية بتاعتها، ودي موجودة كتير عند العرب إن بيكون لهم كنية حاجة واللقب حاجة تانية. ما يضاف إلى ذلك هو منام رآه الشيخ محمد زكي إبراهيم، وقد سجل هذا بالتاريخ والتوقيت الدقيق، فقال: بعد ظهر يوم الثلاثاء 28 من رجب الحرام سنة 1362 هجريا، والرؤيا أمانة، أنا نقلت كلامه زي ما هو يقول، والرؤيا أمانة، كأنني أزور ضريحها رضي الله عنها، فوجدت باب المقصورة النحاسي مفتوحا، فدخلت ما بين المقصورة والتابوت في الركن الشرقي الجنوبي، رأيت كأن إحدى فتيات العشيرة المحمدية المعروفات بالجمال والتقى واسمها فاطمة تجلس في هذا الركن، وهي تلبس البياض كأنها في الصلاة. فدهشت وسألتها: ماذا جاء بك إلى هنا؟ فقالت: وهل تعرفني؟ قلت: وهل أنسى ابنتي فاطمة؟ قالت: لا، أنا فاطمة ابنة الحسين. ده كان المنام اللي رآه الشيخ محمد زكي إبراهيم صاحب كتاب براقة أهل البيت في القاهرة. ليس هذا وحسب، وإنما أيضا أضاف: ومرة أخرى في ليلة الجمعة آخر شهر محرم عام 1363، يعني بعد منها بأقل من سنة، في السنة اللي بعد منها، المنام الأولي كان في 62، سنة 63، رأيت كأنني أزور مباني الإدارة الجديدة ملحقة بالمشهد الحسيني، ومعي بعض الأحبة، وقد أصعدوني لأشاهد القاعة الكبرى في الطابق الثاني، وإذا بهذه القاعة كأنها قاعة الأمير يشبك بالجمالية. ويشبك دوت يبقى أحد أمراء قايتباي في زمن حكم المماليك لمصر، وقد فرشت بأروع وأبدع أنواع البسط والتنافس والمقاعد. التنافس في لغة عربية نوع من أنواع البساط المخملي، بساط مخملي رقيق. وفي صدرها، يعني في أول هذه القاعة، في صدرها فتاة تجلس على ما يشبه العرش، قد لبست البياض كذلك كأنها في الصلاة، زي ما هو شاف مرة أولانية لبسة بياض، برضو شاف هنا واحدة لبسة بياض وكأنها في الصلاة. وظننت أنها الدكتورة فاطمة ابنة شقيقي السيد وهبي، ولكنها تبدو مشغولة. فذهبت إليها وهممت أن أربت بيدي على كتفيها وأنا أقول: ما لك يا فاطمة يا بنيتي؟ فإذا بها تمسك يدي قبل أن تمسها وتقول: ألم أقل لك أنا فاطمة بنت الحسين؟ هو أنا مش قلت لك قبل كده أن أنا فاطمة بنت الحسين؟ فده تاني منام يرى فيه السيدة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وأرضاها، لتؤكد له بأن هذا هو المكان الذي ترقد فيه. سبحان الله، عالم الأرواح لعالم عجيب. وهو كان بيشرح ليه شافها على هيئة فتاة وليست سيدة كبرى، إن هي لما دخلت مصر كانت كبيرة، ما كانتش ساعتها فتاة صغيرة. فبيقول: وقتها تذكرت قول الله تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترغبا. جعلناهن أبكارا يعني صغار، فتيات صغيرة في السن، ولذلك هو رآها على هيئة فتاة، لأنها كذلك في الجنة بإذن الله. ولم يكتف الشيخ محمد زكي إبراهيم، ولكن علق على هذا المنام بما ظن أن البعض سيقوله، لأن الناس لما بتحب تشكك في حاجة أو تكذبها بتبدأ تثير نقاط علمية في المسألة عشان تطلعك غلطان أو تطلعك موهوم. المهم، أكمل الشيخ محمد زكي إبراهيم كلامه وقال: سيقول علماء النفس إن هذا أثر من حركة العقل الباطن، ولكنني أقرر وأنا على معرفة كاملة بعلم النفس الحديث أنه ليس كذلك، وإنما هو أثر روحي عميق الجذور، وهو من الرؤية الصادقة بإذن الله. وأنا أرجع أسأل، يعني برضو واحد يفكر برضو بدماغه ويسأل: هو ليه ما جاتلوش السيدة فاطمة النبوية عشان تقولوا إن ده مش مقامها، وإنه مقام آخر لتصحيح ما كتبه من البداية، من قبل ما يشوفها في المنام؟ هو من البداية قال إن أغلب الظن إن هي موجودة في المنام دوت، كان ممكن ربنا يبعتها له عشان خاطر يزيل اللبس عن الناس إنه بينقل علم للناس، وهو شخص معروف عنه، شيخ جليل معروف عنه الصلاح والتقوى، فكان ربنا يبعت له السيدة فاطمة أو أي حاجة أو أي دليل في المنام يثبت له بأن هذه ليست السيدة فاطمة النبوية، وبأن هذا المقام ليست فيه السيدة فاطمة بنت الحسين. لو كأنه تأكيد معلومة ربنا بعتها له، ربنا أرسلها له عشان خاطر تؤكد له المعلومة ديت، عشان يكون متيقن من العلم اللي هو كتبه. وبدل المرة مرتين وفترات متباعدة، أول مرة كانت في رجب وتاني مرة كانت في محرم، يعني بعد المنام الأولاني بخمس شهور تقريبا. فهكذا أثبتنا بأن السيدة فاطمة النبوية التي هي موجودة في الدرب الأحمر في القاهرة، الدرب الأحمر في القاهرة في سفح المقطم، أنها هي السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين، وليست أي فاطمة أخرى. في آخر جزء من هذه الحلقة هيكون معنا وصف دقيق لضريح السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين، وحيكون عندنا معلومات عن بعض الفواطم الأخريات اللي تسموا برضو باسم فاطمة النبوية، وهن أيضا من سلالة آل البيت. ولكن نذهب في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى على راديو رابية. على حبيبك آل طه لكم علينا الولاء، لا سواكم بما لكم آلاء. مدحكم في الكتاب جاء مبينا، أنبأت عنه ملة سمحاء. حبكم واجب على كل شخص، حدثتنا بذلك الأنباء. شرفت مصرنا بكم آل طه، فهنيئا لنا وحق الهناء. عودة مرة أخرى في آخر جزء من حلقة برنامجي آل البيت مع أميمة الشاذلي، وما زلنا نتحدث اليوم عن السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما وعنها وعن آل البيت أجمعين. كما قلنا منذ قليل أن هناك أكثر من سيدة من آل البيت يسموا بفاطمة النبوية، وحب أقولهم عشان خاطر لما تسمعوا حد بيقول السيدة فاطمة النبوية في مكان تاني ما تقولوش لا مش دي السيدة فاطمة النبوية موجودة في المنطقة فلانية. لا، هو في الحقيقة في أكتر من واحدة من آل البيت اشتهرت باسم فاطمة النبوية. أشهرهن وعلى رأسهن شخصية هذه الحلقة السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين ومقامها في الدرب الأحمر في القاهرة. ثاني فاطمة النبوية موجودة عندنا هي حفيدة السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين، وهي السيدة فاطمة بنت عبد الله المحض ابن الحسن المثنى. مش هي السيدة فاطمة النبوية تزوجت ابن الحسن المثنى وأنجبت عبد الله المحض، عبد الله المحض أنجب ابنه سماها بفاطمة واشتهرت باسم فاطمة النبوية. فهذه ثاني فاطمة النبوية، وأيضا تسمى بفاطمة المحضية نسبة إلى أبيها عبد الله المحض. والسيدة فاطمة النبوية اللي هي المحضية مقامها في العباسية، في مقام باسم السيدة فاطمة النبوية موجود في العباسية. ثالث فاطمة نبوية معانا هي السيدة فاطمة بنت محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين. أنا جبت لكم السلسلة عشان تعرفوا هي يعني السيدة فاطمة مش بعيدة قوي، سيدة فاطمة رقم 3 مش بعيدة قوي عن سيدنا الحسين وسيدنا علي زين العابدين. فأبو السيدة فاطمة اللي هي فاطمة الثالثة أبوها من أحفاد سيدنا جعفر الصادق، وطبعا سيدنا جعفر الصادق من أحد أئمة آل البيت وسنتحدث عنه في حلقة لاحقة بإذن الله بالتفصيل. ومقام السيدة فاطمة حفيدة سيدنا جعفر يقع مقامها في منطقة الخليفة في القاهرة. يبقى ده ثالث مقام للسيدة فاطمة النبوية في القاهرة. رابع فاطمة معانا باسم فاطمة النبوية أيضا، السيدة فاطمة بنت أحمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. واخدين بالكوا رقم 3 كان اسمها فاطمة بنت محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. فالسيدة فاطمة وسيدة فاطمة رقم 3 ورقم 4 الاثنين بنات عم، دول بنات عم، هما الاثنين من أحفاد سيدنا جعفر الصادق، وهما الاثنين بنات عم، وهما الاثنين لقبتا أو اشتهرتا بين الناس بلقب فاطمة النبوية، ولكن مقامهما مختلف في المكان. فالتي ذكرناها أولا قلنا أنها في منطقة الخليفة بالقاهرة، أما السيدة فاطمة بنت عمها اللي هي رقم 4 فمقامها في درب السعادة في باب الخلق في القاهرة. خامس فاطمة النبوية معانا السيدة فاطمة بنت القاسم الطيب ابن محمد المأمون ابن جعفر الصادق. هي برضو من أحفاد سيدنا جعفر الصادق، ولكن الفاطمتين السابقتين كان من نسل سيدنا جعفر الصادق، كان عنده ابن اسمه اسماعيل، ففاطمتين النبويتين هما كانوا من أحفاد اسماعيل ابن جعفر الصادق. أما رقم 5 فهي من أحفاد المأمون محمد المأمون ابن جعفر الصادق، هي بنات عم ولكن مش بشكل مباشر على طول. ومقامها مقام السيدة فاطمة بنت القاسم الطيب ابن محمد المأمون اللي هي رقم 5 مقامها في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة. الخمس فواطم اللي احنا قلناهم من شوية دول كلهم موجودين في مصر، في مصر في القاهرة. الخمس فواطم دول كلهم في القاهرة، عندنا خمس مقامات وكلهم مشهورين باسم مقام السيدة فاطمة النبوية. معنا أيضا لسه رقم 6 ورقم 7، هناك فاطمة النبوية من اشتهرت باسم فاطمة النبوية، مقام للسيدة فاطمة النبوية موجود في مدينة الخليل في فلسطين المحتلة. وأيضا في المدينة المنورة هناك يعني قبر أو أحب أن أسميه روضة تسمى أو مكتوب عليها بأنها للسيدة فاطمة النبوية. ولم أتوقف على نسب آخر فاطمتين سواء اللي في الخليل في فلسطين أو اللي في المدينة المنورة في أرض الحجاز، لم أتوقف على نسبهما، ما حدش ذكر النسب بتاعهم، ولكن هما في الآخر من آل البيت. وذكر البعض بأن المقام الموجود في المدينة المنورة ربما أو في الخليل ربما لا يكون مقام حقيقي، ولكنه مقام نصب باسم السيدة فاطمة النبوية تبركا بها، وده موجود بالفعل في العالم الإسلامي في بعض المقامات اللي بنيت بأسماء بعض الشخصيات من آل البيت فقط للتبرك من آل البيت أو من أولياء الله الصالحين فقط للتبرك. فده بالنسبة للفواطم من آل البيت التي اشتهرنا باسم فاطمة النبوية، قلنا 5 في القاهرة وواحدة في فلسطين وواحدة في المدينة المنورة. آخر حاجة معانا في حلقتنا اليوم حاجة احنا تحدثنا عنها عن علي باشا مبارك، قلنا في الجزء السابق من شوية ان علي باشا مبارك اكد ان السيدة فاطمة النبوية بنت الامام الحسين مدفونة في مصر، وذلك في الخطط الجديدة. ودلوقتي حنورد بعض من كلماته في وصف مقامها الشريف. يقول رحمه الله: جامع السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها هذا المسجد عن شمال الذاهب إلى القلعة في داخل عطفة تعرف بها، أنشأه المرحوم عباس باشا إنشاء حسنا، وجعل به 6 أعمدة من الرخام، وفرشه بالحجر المنحوت، وجعل فيه منبرا من الخشب ودكة، الدكة المكان اللي بتقعد عليه، ودكة، وأقيمت فيه الجمع والجماعات، وعمل له ميضأة وحنفية من الرخام، الميضأة المكان اللي بتوضوا فيه، ميضأة وحنفية من الرخام في وسط محل مفروش بالحجر المنحوت، يفصله دربزين من الخشب، وله منارة وبابان. المسجد أو المكان له بابين، أحدهما إلى الحنفية والميضأة، والآخر إلى ضريح السيدة، يعني ضريح السيدة فاطمة النبوية، وهو ضريح جليل ذو وضع جميل، واقع عن يسار القبلة، عليه قبة مرتفعة ومقصورة من نحاس أصفر، وخارج القبة رحبة صغيرة عليها دربزين من الخشب يجلس فيه الخدمة. خارج القبة زي ما احنا كده بنشوف عن سيدنا الحسين برا المكان بالظبط، المقام بالظبط في جزئية كده فسحايا صغيرة كده بسيطة ممكن واحد يقعد عليها، بس هما بيسمحوش ان حد يقعد عليها، ولكن مكان كده زي قناة بتفصل بيننا وبين المكان اللي بنقف فيه امام المقام. فأيضا فيه كذلك في مقام السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها. هذا هو ما قاله علي باشا مبارك بشأن روضة السيدة فاطمة النبوية رضوان الله عليه. وورد عنه أيضا بأنه قال: في المسجد تقام حضرة كل ليلة ثلاثاء، ومولد كل سنة نحو 10 أيام. يعني كل ثلاثاء بتقام حضرة، الحضرة اللي هي قاعدة الذكر كده بيقعدوا فيها عشان خاطر يذكروا الله سبحانه وتعالى بشكل جماعي، يسمع الحضرة دي كل ليلة ثلاثاء يعني يوم الاثنين بالليل، ويقام لها مولد كل سنة بيقعد 10 أيام. هذا للأسف هو كل ما وصل إلينا عن السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها. فكان يعني نفسي يكون في تدوين أكثر عن أخلاق وعن صفات وعن ما ورد عن السيدة فاطمة النبوية، ولكن للأسف لا يوجد الكثير، وما فيش كثير يتحدثوا عنها في كتب آل البيت. يعني تلاقي كثير بيهتموا بسيدنا الحسن، بسيدنا الحسين، والسيدة زينب، ولكن بعد ذلك نادرا لما تلاقي حد كاتب عن شخصية زي شخصية السيدة فاطمة النبوية أو عن غيرهن من نساء أو من رجال آل البيت عليهم وعلى جدهم أفضل صلاة وأتم تسليم. في مقام السيدة فاطمة النبوية يوجد لوحان، في لوحين موجودين في مقام السيدة فاطمة النبوية. اللوح الأول مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لله العزة والبقاء، له ما ذرأ وبرأ، وعلى خلقه كتب الفناء، وفي رسول الله أسوة، هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما. أما اللوح الثاني فمكتوب فيه: صنعه محمد ابن أبي سهل النقاش بمصر. مكتوب في الأول، أول جملة مكتوبة في اللوح الثاني: صنعه محمد ابن أبي سهل النقاش بمصر. وتحت هذه الجملة مكتوب على نفس اللوح: وسكنت من كان في الأحشاء مسكنه، بالرغم مني بين الترب والحجر، يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة بنت الأئمة بنت الأنجم الزهري، يا قبر من فيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خفر. قالوا لزور النبي دوايا في قالوا لزور النبي والكعبة والحرام قال دوايا دوايا في دوايا دوايا دوايا في قلبي مشغول مشغول بيكم على طول على طول والتاني يقول بحب